في مجلة الأنصار في عددها 47 في الصفحة الرابعة، فيها صورة مقال من مجلة القتال التي كانت تصدرها الجماعات الإسلامية المسلحة بالجزائر في العدد 32، وتلك المجلة هي الناطق الرسمي لتلك الجماعة بعنوان هكذا فليكن الجهاد إحياء لسيرة السلف، ويقصدون بذلك قتل الآباء والأمهات على أساس الولاء والبراء كما يمليه عليهم غلوهم. وكان مما قالوه لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية إلى درجة نحمد الله تعالى عليها بالبراءة من المرتدين وأعوانهم حتى لو كانوا آباءهم وأهليهم، وما ذلك إلا بسبب فهمهم لعقيدة السلف الصالح والتشبه بسيرة الصحابة رضي الله عنهم. والسلف الصالح منهم براء، وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعض عمليات أفراد الجماعة في تطبيق حكم الله في المرتدين وأعوانهم كانت ضد آبائهم وإخوانهم. ففي أبو قرة، وهي منطقة قريبة من العاصمة الجزائر، قام شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله تعالى في والديه بعدما رفض حكم الله تعالى، وذلك بقبولهما بتزويج أخته إلى شرطي، فقام بذبح أبويه. فليخف الآباء والأمهات، فليخافوا على الرقاب، فإذا حكم عليهم أبناؤهم من التكفيريين الجهاديين من الإخوان المسلمين والتكفيريين من القضريين والسروريين وأشياعهم وأضرابهم وأتباعهم، إذا حكموا عليهم بالردة فسيذبحونهم ذبح الشياه. كانوا يذبحون هنالك إعمالا لهذا المبدأ في غير محله، يذبحون بالقدوم، الذبح قديم. فلا تتعجبوا لما ترونه الآن، يقولون هذه خيرات الجهاد وهذه آثار نعمة الله تعالى على عباده إن سلكوا سبيل الأوائل في اتباع الكتاب والسنة. هذا التلبيس والتدليس والتهويش، هذا كله ينفر الناس من الدين، وينفر الناس من السنة، وينفر الناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى أهل الحق أن يبينوا منهج السلف، وأن يوضحوا أن منهج السلف من هذه الأعمال الهمجية الفوضوية البوهيمية براء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بذلك ولا دعا إليه ولا كان عليه أصحابه ولا من تبعهم بإحسان، لكن الضلال في كل عصر يلتصقون بأولئك الأخيار ليلبسوا على الطغام والأغمار حتى يضلوهم عن سبيل الله رب العالمين وحتى يقعوا في النار.